بسم الله الرحمن الرحيم. الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد خص الله تعالى رسوله بالمقامات العالية والكرامات السامية وأناله من الكمالات البشرية أعلاها، فقد كان على غاية من كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وكمال الحواس واعتدال الطبع وشرف النسب والحسب، وكذا الكمال في الآداب والأخلاق والدين والعلم والحلم والصبر والشكر والمروءة والزهد والتواضع والجود والشجاعة والحياء والرحمة والوقار والمهابة وحسن العشرة. ويكفي في ذلك قول ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أضف لذلك ما اختصه الله تعالى به من النبوة والرسالة والاصطفاء وسائر الكرامات والفضائل ما لا تكفيه خطب المنابر ولا تحيط به الأقلام والدفاتر، وكل هذا للمنزلة العظيمة والمهمة الجسيمة التي خلقه الله تعالى لها، ألا وهي الرسالة والبلاغ عن رب العالمين. فهو يدعو إلى الله تعالى لا لنفسه، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن هذا المنطلق عباد الله، جعل الله تعالى لنبيه حقوقا على هذه الأمة يجب عليهم القيام بها، ومقصد جمع هذه الحقوق هو تحقيق العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. أيها المؤمنون، في غمرة الحديث عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وكراماته والدفاع عنه، فإن من أولى ما ينبغي طرحه هو القضايا العلمية والأطروحات المنتجة كتنبيه الناس إلى القيام بحقوقه، وإن من هذه حقوق عباد الله ما سبق وجوده كالميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه إنهم أدركوه. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عباد الله، إن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتصديقه. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا جهنم للكافرين سعيرا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. عباد الله، إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وزوم التزام شرعه وهديه وسنته، وأن لا يبتغى الفلاح إلا من طريقه. قال تعالى: أولم يكفهم وأنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومنه يعلم ضلال الذين يخلطون أهواءهم بآراء الفلاسفة، ويتخوضون في دين الله بالهوى والعقل، ويكيفون الدين والشرع على المصالح المتوهمة ومسايرة الغالب ولو كان باطلا. إن الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باطراح الهوى وتربية النفس على لزوم السنة والرجوع إلى الحق وإخلاص المقصد وصلاح النية والتجرد لله رب العالمين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حب النبي من الإيمان. وساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخبره بحبه له قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حبا له، فعظموه ووقروه، وكان صلى الله عليه وسلم ملء أسماعهم وأبصارهم، وخالط حبه شغاف قلوبهم، فقدموه على أنفسهم وأهليهم، وفدوه بأرواحهم، وقدموا صدورهم درعا حاميا عنه. وفي إحدى الغزوات ينحني أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم حاميا له، حتى كان داره كالقنفذ من وقع السهام، ويرد الآخر النبل وضربات السيوف بيده حتى شلت. إن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محبة عشق ووجد كما يظن المخرفون، بل هي محبة مودة وولاء واتباع وطاعة. لقد كانت محبة سماوية طاهرة أثمرت اتباع السنة والطاعة وكمال الإيمان وتقديم أمر الله ورسوله على شهوات النفس وحظوظها، وهي تطبيق لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وإنك لتأسف ممن يتاجر بهذه المحبة ليبتدع في دين الله باسم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدع السنن وينشر البدع ويلبس على العوام باسم المحبة، كمن يتاجر بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الدين انحصر في هذه المحبة، فيقع الشرك وتنتهك المحارم وتضيع الشرائع، ولا يبقى من الدين إلا هذه المحبة المزعومة، ولو كانت حقا وصدقا لأثمرت الطاعة والاتباع. نعوذ بالله من الخذلان. أيها المسلمون، ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وعدم التقدم ورفع الصوت فوق صوته. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتفخموه وتنصروه وتطيعوه وتجلوه. وبهذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يجلونه غاية الإجلال ويطرقون بأبصارهم عنده من الأدب، ولم يكونوا يحدون إليه النظر، حتى قال بعضهم: ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له وإجلالا واحتراما وحياء. ومع كل هذا الإجلال الذي لم يبلغه في الكمال أحد من الأمة غير الصحابة رضي الله عنهم، فلم يؤثر أبدا عن أحدهم منهم أنه أعطاه شيئا من خصائص الألوهية، فلم يدعوه ولم يستغيثوا به حيا ولا ميتا، ولم يثبتوا له علم الغيب ولا شيء من خصائص رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم نصرته والدب عنه، وهذا من المسلمات ومما أجمع عليه المسلمون، وهو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى قول الله عز وجل: وتعزروه وتوقروه، بل توعد الله تعالى بالعذاب الأليم وبالاستبدال من لم ينصر رسوله، فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي غزوة أحد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة جزاء لمن دافع عنه، فقال: من يردهم عنا وله الجنة. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حفظه في قرابته وأزواجه وأهل بيته الذين أكرمهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقير صحابته رضي الله عنهم ومحبتهم والثناء عليهم والإمساك عن الخوض فيما شجر بينهم. وقد بين الله تعالى فضلهم في آيات كثيرة من كتاب الله في سورة آل عمران والتوبة والأحزاب والفتح والحشر وغيرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا عد العلماء: من قصد إسقاط عدالة الصحابة فإنه منافق صديق يريد إسقاط الدين أصلا، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، ومن حقوقه عباد الله الصلاة والسلام عليه، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة هنا هي دعاء ورحمة وثناء وتشريف، وهي واجبة في الجملة ومستحبة ومرغب فيها في كل وقت، ويتأكد ذلك في الصلاة وفي الدعاء وعند دخول المسجد وبعد الآذان ويوم الجمعة وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وللمسلم أن يصلي ويسلم بكل صيغة مشروعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن أكمل الصيغ وأفضلها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه ووفقنا لاتباعه، وارزقنا مرافقته في الجنة يا رب العالمين، وأعنا على القيام بحقوقه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، غنيمة من كل بير، الفوز بالجنة، النجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أمراضنا فاشفيها، وأغراضنا فاقضها، وإخواننا فزم عنا خيرا، وأعداءنا فينا شرهم، وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. صل اللهم الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين، واحقن دماءهم في كل مكان يا رب العالمين، وكل إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضاه. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجد أزره بولي عهده المولى الحسن وصنوه المولى الرشيد، واحفظه في سائر أسرته وشعبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.